وفاز بأجرين مع الإصابة أو أجر مع الخطأ، فليس لغيره من أهل العلم القادرين على النظر اتباعه دون معرفة لدليله وتعقل لحجته. وهذا موجود، إنه بعض متعصبة المذاهب يرى إنه الحديث أو الآية التي تخالف مذهبه هذه مؤولة أو منسوخة. نعم. ولا ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي أي شيء ظنهم في هذا اليوم أن يصنع بهم فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب وما تكون في شأن، أي أمر من الأمور التي تعرض لك، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تقرأ في تلك الحال من القرآن من أجل الشأن الذي حدث، فتعلم كيف حكمه ولا تعملون من عمل. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة: إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونسمعكم إذ تفيضون فيه، تندفعون فيه من أقوالكم وأعمالكم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أي وما يغيب عنه تعالى وزن ذرة، أي نملة حمراء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أي وليس شيء أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا هو عند الله في كتاب مبين، فكيف يغيب عنه؟ والغرض الرد على من يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات. وهنا يعني مسألة مهمة، أنه عندما نأتي ونفسر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية علينا أن نفسرها بما يعرفه أهل ذلك العصر من معاني الكلمات. فمثلا هنا ذرة، الذرة عندنا الآن غير الذرة التي عندهم، الذرة التي عندهم هي النملة. كذلك مثلا الجرثومة، إيش الجرثومة؟ أصل الشيء. عندنا الجرثومة الآن لها معنى آخر، مثلا المرأة عورة، العورة عندنا الشيء القبيح الذي يستر، صح؟ لكن العورة هي ليس الشيء القبيح، كل ما يستر يعني يعتبر، أو يعني المكمن الذي يخبأ ونحو ذلك. يعني لذلك بعض الناس الآن يحاكم النصوص الشرعية إلى عرف العصر في معاني الكلمات، وهذا نبه عليه شيخنا الشيخ مطلق الجاسر في كتابه ترياق. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله هم خلص المؤمنين، كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته، فهؤلاء لا خوف عليهم، أي لا يخافون عند البعث والحشر ولا في عرصات القيامة، إذ ضمن الله لهم ألا تنالهم أهوالها، ولا هم يحزنون، أي على ما فاتهم وما خلفوه في الدنيا، كما يحزن أهل محبة الدنيا. وهؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم، لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها، فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظنهم بربهم، وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب، لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره، فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة. وهذا في رد على يعني بعض من يعتقد أن الولاية تكون بترك الفرائض، مثل يعني ما يصنع يعني جماعة من الصوفية، ويأخذون بقوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يفسرون اليقين بإيش؟ يعني بمرتبة من مراتب الدين والإيمان، إذا وصلت إلى هذا الحد خلص أنت غير مكلف، مرفوع عنك التكليف. وسمعت الشيخ فلاح من دكار مرة بيحكي عن الشيخ الجامي، الشيخ الجامي هو يعني من أفريقيا، قل كان وهو صغير عندهم شيخ صوفي، وكان يعني إذا أذن المؤذن يدخل تحت الإحرام هذا ويصير يرجف كذا ويروح يصلي في مكة وفي المدينة. سبحان الله. فالمهم يعني الناس تصدق تروح تصلي وترجع، والرجال هيك لما يرجع يخض حاله هيك ويرتجف، فإذا به قد جاء من مكة والمدينة. بقول حدث بهذا الكلام للشيخ السعدي فيما أذكر. الشيخ السعدي شوف العالم سبحان الله يعني كيف يجيب، إيش رأيكم أنتم؟ أحسنت. قال له يعني يعني هذا لا يمكن أن يكون، لأنه وقت مكة والمدينة يختلف عن وقتكم في إفريقيا، يعني كيف يروح يصلي في مكة والمدينة ويرجع والصلاة في نفس الوقت اللي أنتم فيه؟ واضح. وكان يقول لهم أنا شفت فلان وفلان لما يروح الحج وكذا، يعني يكذبون يدجلون على الناس، وهذا من قلة عقول الناس أن يجد هؤلاء الكذبة الدجلة من يصدقهم من أمثال هؤلاء. سبحان الله. أما أهل الولاية الحق فهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كلما كان العبد أكثر تقوى لله كان أكثر ولاية لله عز وجل. نعم. ذاك شيخ الإسلام له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في فرق بين هؤلاء وهؤلاء. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم البشرى من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه الله إلى أنبيائه من كون حق المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة ورضوانه عنهم، وكذلك الرؤيا الصالحة بشرى لهم في الحياة الدنيا، كما ثبت في الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الوحي إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن البشرى في الدنيا لهم أيضا ما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم، وما يشاهدونه عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأما البشرى في الآخرة فتلقي الملائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعيم والسلامة من العذاب. لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لأقواله على العموم، فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أوليا، أي فإنه سيتحقق لا محالة، نسأل الله من فضله. نعم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم، المتضمن للطعن عليك وتكذيبك والقدح في دينك، إن العزة لله جميعا، أي الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه، فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم؟ وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لكل مسلم خاصة الدعاة، لأنهم يسمعون قدحا فيهم وكلاما عليهم وكذبا وإشاعات مغرضة من أهل الباطل، فلا يحزنهم قولهم. نعم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

وبالتالي كيف تجعلون له ولدا؟ والولد إنما يتخذه من يحتاجه ليقضي له حاجته، وكذلك من يخلفه غيره لانقراضه، والله عز وجل هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. فلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني في الآيات يخاطبهم بالحجج العقلية لينفي ما اتخذوه لله عز وجل من ولد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.